الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الخامس بعد الأربعين في لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية، ونخصصه الليلة للحديث عن فرقة الشيعة من ليلة السبت 28 من شهر شوال 1425 هجرية، الموافق 11 من ديسمبر 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق فرقة الخوارج، بينا المراد بها ونشأتها ورأيهم في التحكيم بين ساداتنا علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وعقائدهم في السياسة وفي العقائد، وأماكن وجودهم، وما يفترقون به عن أهل السنة والجماعة، وما يمتازون به أيضا، وموقفنا تجاه هذه الفرق من التمسك بما عليه أهل السنة والجماعة، ومن ترديد مقولة إن هذا الدين دين بلا طرق وبلا فرق. وحديث الليلة عن الشيعة، نبين أيضا نشأتهم ومتى ظهر وجودهم، ثم أهم عقائدهم والفرق المتعددة من داخل مذهب الشيعة، واختلافهم في بعض الفروع مع أهل السنة والجماعة، ثم أيضا موقفنا من هذه العقائد. بدأت الشيعة ومعناها التشيع للإمام علي رضي الله عنه، مشايعته، مبايعته، نصرته، منذ يعني تولي أبي بكر رضي الله عنه الخلافة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لم يكن لهم دور في هذا الوقت، واستمر تشيعهم للإمام علي وبنيه حتى مسألة التحكيم بين الإمام علي ومعاوية رضي الله عنه. وإن كان الخوارج لهم رأي، فقد خرجوا على سيدنا الإمام علي ولم يعني يعودوا إليه إلا بشروط اشترطوها: أن يقر على نفسه بالخطأ، وأن يعترف على نفسه والعياذ بالله بالكفر، وأن ينقض ما أبرمه مع معاوية. فإن أهل الشيعة كان لهم موقف آخر، اعتبروا أن هذا التحكيم خدعة من معاوية، اكتملت أيضا أو اكتملت هذه الخدعة بما فعله عمرو بن العاص من تثبيت معاوية، وبعد خلع أبي موسى الأشعري لسيدنا الإمام علي. فالشيعة يرون أن الإمامة باقية في علي رضي الله عنه وبنوه، لكنهم لم يظهروا أو لم يظهروا هذا الأمر علانية، لأن سنعلم أن عندهم من مبادئهم مبدأ اسمه التقية. التقية يعني إظهار غير ما يبطن الإنسان، فهم يظهرون موافقتهم لما عليه الإمام علي ومن معه من المسلمين، لكنهم يخفون في أنفسهم سرا آخر أن الإمام علي هو أحق بهذه الإمامة. بل على العكس من ذلك، لا دخل للأمة في مسألة الإمامة ولا في مسألة الشورى، فعندهم من أهم مبادئهم أن الإمامة بالتعيين والوصية، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى وعين الإمام علي رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك فيقال لماذا لم يظهر الإمام علي هذه البيعة أو تلك الوصية ليتقدم على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع؟ يبررون لذلك أن موقف الإمام علي كان تقيا، مدام عندهم مبدأ من المبادئ يحاولون أن يبرروا ويجيدوا له يعني مسوغا من أفعال أئمتهم رضي الله تعالى عنه. وبالتالي عقيدتهم أن إمامة علي بن أبي طالب والأئمة من بنيه من بعده إنما هي بالنص والوصية والتعيين، يعني النص الإلهي والوصية الدينية التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة كما بلغ أصول الدين. وبالتالي لا مدخل للأمة في هذه الإمامة ولا مدخل للشورى فيها. وقاسوا الإمامة على النبوة فجعلوها اصطفاء إلهيا لا اختيارا بشريا، يعني كأن النبي مصطفى من قبل الله تعالى من البشر، اصطفاه الله تعالى من البشر. أما الإمامة فهي عندهم اصطفاء إلهي ممتد لا ينقطع، إن كانت النبوة قد انقطع فالإمامة لم تنقطع لأنها مستمرة في الإمام علي ومن بعده كما سيأتي. وجعلوا للإمام العصمة التي للأنبياء، بل فاقوا ذلك وغالوا في ذلك فجعلوا هذه العصمة يعني مبدأ من مبادئهم وعقيدة من عقيدتهم. ولذلك قال إمامهم بعد ذلك آية الله الخميني في إيران: إن من ضرورات مذهبنا مذهب الشيعة أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والعياذ بالله جعلوا للأئمة يعني في مقام أعلى من مقام الأنبياء المرسلين ومن مقام الملائكة المقربين. فالإمام عندهم معصوم في كل شيء، هو يعلم بالعلم اللدني كل ما يريد علمه بإيه؟ بالقوة القدسية الإلهية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، يتجلى أو تتجلى المعلومات في نفسه كما تتجلى المرئيات في المرآة الصافية. ولما يعني نعود لهذه العقائد، انه ظهرت هذه التسمية لهم خاصة بعد يعني اصبحت علما عليهم بعد قضية التحكيم التي حصلت بين الامام علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. ولذلك نحن كمسلمين مأمورون جميعا بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف في ذلك، جاءت بذلك الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، منها قوله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وفي رواية، هذا عند الإمام مسلم، عند الإمام البخاري: يا أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل بيته. وبالتالي بعض الذين تشيعوا للإمام علي أصبح هذا الاسم علما عليه الشيعة، اعتقد بعضهم والعياذ بالله في ألوهية الإمام علي أنه إله، وبعضهم اعتقد أنه النبي المرسل وقد غلط جبريل عليه السلام فلم ينزل بالرسالة على علي ولكنه نزل بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يعني توسط فقال إنهما أي محمد وعلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه شريكان في النبوة. وقالوا إن الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص الجلي أو الخفي، جلي يعني ظاهر لنا أو خفي لم نعلمه، دون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وأن الإمامة لا تخرج عن الإمام علي ولا عن أولاده، وإن خرجت عنه فبسبب ظلم ظلموه هؤلاء لهم أو بسبب تقية، يعني هم جاروا الناس على ما هم عليه ولم يظهروا لهم ذلك. وأيضا تطلع الشيعة إلى تنصيب واحد من أولاد الإمام علي هو تطلع إلى حق ديني في معتقدهم وسعيهم، وبالتالي كان لابد لهم من مبايعتهم للحسن بن الإمام علي رضي الله عنه، أي بعد مقتل سيدنا علي، وباعتبار الحسن أكبر أولاد الإمام علي، فما كادوا يبايعونه حتى تنازل هو عنها، أي عن الخلافة لمعاوية، ولأنه اعتقد رضي الله عنه لا يصح أن يشتري الخلافة بدماء المسلمين، لأنه ستقوم حروب كما قامت بين أبيه وبين سيدنا معاوية. وبالتالي لما تنازل عنها صفى الجول الأخير أي لمعاوية، وسمي هذا العام، سموه عام الجماعة، يعني اتفقت الكلمة بين الحسن وبين معاوية على أن يكون الخليفة هو معاوية، فسمي عام الجماعة لاجتماع الناس حول هذا الإمام الواحد اللي هو سيدنا معاوية رضي الله عنه. لكن الشيعة لم يتحولوا عن بغيتهم، ولم ينصرفوا عن عقيدتهم، ولم يثنهم عن ذلك تنازل الحسن ولا سلطان معاوية، لكن المبدأ اللي احنا ماشيين معاه انه مبدأ التقية، يعني يظهرون الولاء للإمام لكن يخفون في أنفسهم سرا آخر. سكتوا على مضض حتى تأتيهم الفرصة وتواتيهم كما يأتي في عقائدهم إجمالا. ولما تولى يزيد بن معاوية الحكم تحركوا من جديد واستنهضوا الحسين ابن علي رضي الله عنه للخروج معهم على يزيد، ولم يصادفهم الحظ في هذه المرة أيضا، فقد قتل الحسين في كربلاء، ولحق بأهله وذريته رضي الله عنه كثير من عسف وجور يزيد وعماله وتقتيلهم، حتى لم يبقى من ولد الحسن والحسين إلا أطفال لا يتعلق بهم أمل الشيعة في النهوض بالدعوة وقيادة الأتباع. من هنا تعددت وجهة نظر الشيعة في من يكون الإمام، وبدأوا ينقسمون إلى فرق يخالف بعضها بعضا، هذه برضو تعدد الفرق. ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه اللي هو اسمه محمد ابن الحنفية، وأدي هما فرقة الكيسانية وسيأتي التعريب به. فريق آخر يرى حصرها في ولد علي من فاطمة، يعني لا ندخل إلى الفرع الآخر اللي هو محمد بن الحنفية، وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن لأنه أكبر أخوته، يبقى لأولاده من بعد. وفريق ثالث يرى أنه بتنازل الحسن عن الخلافة يبقى لا تكون لأولاده، إنما تكون لأولاد الحسين الذي قتل في ظنهم يعني طلبا لهذه الخلافة التي أخذت منه ومن أبيه من قبله. من هؤلاء الثلاثة تفرعت فرق كثيرة وسلكت كل منها يعني مسالك شتى نتعرض إليها أيضا إجمالا. المعيار بقى الفرق بين الشيعة وغيرهم فيه الذي يفرق بينهم وبين غيرهم، إن الإمامة والخلافة لا تكون بالشورى ولا بالاختيار ولا بتدخل الأمة ولا أهل الحل والعقد، لكنها تكون بالنص والوصية والتعيين. قلنا إنهم أيضا اعتقدوا في الإمام أنه معصوم من كل شيء ويأتيه العلم اللدني من قبل الله تبارك وتعالى، حتى إنه لا يستطيع علم كل العلوم والحديث بجميع اللغات والكتابة بجميع الحروف دون معلم أو مدرسة ولا كتاب ولا كتاب. لذلك قالوا إن الأئمة ما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه فورا، ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو إلى التأمل. يعني إحنا بنسرد العقائد، وإنت في ذهنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوقف في الأسئلة حتى يأتيه الوحي من السماء، إنما دول لا ينتظرون وحيا بل يعلمون في عقيدتهم بالتعليم القدسي اللدني بلا توقف ولا مراجعة، يعني يجيبون ومباشرة. لماذا؟ لأنهم معصومون من الخطأ. لذلك كان الإمام وحده عندهم هو مصدر الشريعة والحجة والقيم على الدين والقرآن. أما سلطان الإمام عندهم فهو سلطات الرسول، كل ما للرسول من سلطات يكون للإمام، وسلطات الرسول أخذها من الله تعالى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. فهم يقولون إن الإمام له هذه السلطات، وبالتالي من رد حكم الإمام من أئمتهم فإنه يعتبر رادا لحكم الله تعالى. قالوا أيضا وللإمام كل الدنيا، إن الدنيا كلها للإمام على وجه الملك أو الملك، وأنه أولى بها من الذين هم أو هي أي الدنيا في أيديه، يعني هو أولى من الحكام والرؤساء والملوك الذين تولوا هذه القيادة أو الإمامة، لأنه عندهم أي الإمام له كل الدنيا وهو المعصوم وهو المفوض من قبل الله تعالى بإدارة هذا العالم. بجانب هذه العقائد قلنا عقيدة التقية، يعني الواحد منهم يظهر غير ما يبطن. لماذا؟ اتقاء لضرر محقق الوقوع. والتقية عندهم ليست مبدأ فقط بل هي دين يدينون به، يروون فيه عن جعفر الصادق رضي الله عنه، وهم يضعون الروايات وتبقى روايات مكذوبة وباطلة وموضوعة، لكن ليؤيدوا بها يعني عقائدة. رووا عن جعفر ابن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: التقية ديني ودين أباه، ومن لا تقية له لا دين له. يطلع بقى لو صح هذا الكلام ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التقية ديني ودين أبائي، يبقى كلنا يجب أن ندين بهذه العقيدة، من إحنا يبقى فيه أمر تقية ونظهر غير ما نبطن وخوفا من ضرر المحق. الرجعة من مبادئهم وعقائدهم الرجعة، يعني يعتقدون أن الله تعالى سيعيد إلى هذه الحياة مرة أخرى من ظلموا من آل البيت، أولهم علي رضي الله عنه وبني الحسن والحسين الذي قتل في كربلاء، وسيعيد الله الظالمين له. ومن الظالمون؟ يجيبوا بقى من أول أبو بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله ويزيد بن معاوية وغيره، يعيدهم الله تعالى إلى هذه الحياة فينتقم بفضله من الظالمين ويعيد الحق إلى المظلومين ثم يميتهم تعالى مرة أخرى. ده كلام عقيدة، عقيدة يعتقدون هذه العقائد في كتبهم يقولون بهذا. وطبعا سنرد على يعني مثل هذه الأمور، وتناولنا في العقائد السابقة كثير من هذه الأمور إجمالا اللي هو منهج أهل السنة والجماعة. من غلو بعضهم في التشيع أيضا وتطرفهم الفظيع أطلقوا والعياذ بالله لفظ الناصب، الناصب أو الناصبة على أهل السنة والجماعة، حيث رأوا تقديم اللي هو أهل السنة والجماعة، عندما رأوا تقديم أبي بكر وعمر وعثمان على علي يبقى يعتبر كأنهم ناصبوه العداء، ناصبوا عليا العداء، فهم الناصبة. وواحدهم يسمى اللي هو السني يقال عنه في كتبهم الناصب، ويقولون الناصب والخوارج أنجاس كفار والعياذ بالله، يطلقون على أهل السنة والخوارج اللي هم خرجوا على الإمام علي دول أنجاس وكفار، وعقيدتهم أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال، من لم يعتقد في ولاية أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه الأعمال. ويستدلون بأحاديث موضوعة على هذا الأمر، وأن المقر بالأئمة والمعتقد فيهم مؤمن، والمؤمن لهم أو والمعادي لهم أو الذي لم يؤمن بهذه العقيدة كافر وحلال دمه والعياذ بالله. كذلك من عقائدهم مسألة المهدية، واحنا أخذنا تكلمنا قبل ذلك عن المهدي المنتظر، وقلنا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة فيه ما هي المهدية بقى. يعني يستخدمونها إنها وصف للإمام الذي تكون له الدعوة فهو المهدي. وراجت الكلمة عندهم خاصة عند الفرقة الأولى التي سنتحدث عنها الكيسانية الداعية لمحمد بن الحنفية، ثم صارت هذه الكلمة اللي هي المهدية عند كل فرقة تنادي بإمام من أئمته، كل فرقة تقول يعني هذا هو الإمام المهدي المنتظر. فهي عند الإمامية الاثنى عشرية وصف لمحمد الثاني عشر من أحفاد علي وفاطمة رضي الله عنه. بلغوا في وصف المهدي بأوصاف غير مقبولة أيضا ولا معقولة، تدور كلها حول عصمته وعلمه بالغيب وامتلاكه أمر المسلمين. واستغل هذه الفكرة، فكرة المهدية، بعض ذوي المطامع في الحكم والولاية، وبالتالي أدى ذلك إلى إثارة الفتن والحروب بين المسلمين في كثير من بلاد الإسلام، حين يدعي كل منهم أنه، أي هؤلاء الطامعون يعني، يدعي كل منهم أنه المهدي المنتظر. حتى كثر عددهم في الأزمنة السابقة خاصة في بلاد المغرب، قالوا إن ليست الدولة الفاطمية في مصر إلا وليدة هذه الفكرة اللي هي فكرة المهدية أو المهدي المنتظر. قبل إلقاء الضوء على عقائد يعني أهل الشيعة إجمالا، نتعرض لفرقهم. بعد أن كانوا شيع الإمام علي وبنيه انقسموا وتعددوا فرقا مختلفة. الفرقة الأولى الكيسانية، نسبة إلى واحد اسمه كيسان مولى الإمام علي ابن أبي طالب، مولاه يعني خادمه. فهذا المولى كيسان هو الذي دعا إلى إمامة محمد بن الحنفية بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه بتنازل الحسن عنها إذا لا حق له فيها، وبمقتل الحسين يبقى تعود الإمامة إلى أخيه من أبيه وهو محمد ابن الحنفية، لأنه لا يوجد للإمام علي ولد سوى أو يعني ابن سوى محمد ابن الحنفية. وخوفا من تفلت الخلافة من أيدي العلويين نسبة إلى الإمام علي إذا هم انتظروا بلوغ أولاد الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، مع أن محمدا ابن الحنفية لم يطل به الزمن حيث مات سنة 81 هجرية، وصلى عليه عامل المدينة الوالي على المدينة في هذا الوقت واسمه أبان ابن عثمان ابن عفان، صلى عليه ودفنوه في البقيع على مرأة من المعاصرين سنة 81 هجرية. إلا أن كيسان هذا زعم أن محمدا ابن الحنفية لم يمت، وأنه مستتر بجبل في المدينة اسمه جبل رضوى. يمكن احنا برضو تعرضنا لهذه الجزئية فيما سبق عند الحديث عن المهدي المنتظر، وأنه سيخرج إلى الأرض وقت أن يشاء الله تبارك وتعالى، وأن الخلافة حق يحتفظ به لأجله، لأجل محمد بن الحنفية، فانتظاره واجب ولا بيعة لغيره، لا تصح البيعة لغيره وإن طال الزمن. لذلك أيضا أطلقوا عليه المهدي المنتظر. وأسرف الكيسانيون نسبة إلى كيسان مولى الإمام علي في تشيعهم، وكان لذلك أثره السيء في تضليل كثير من الناس وشغلهم عن العلم الصحيح وملء أذهانهم بأحاديث موضوعة ومفتراة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرقة الثانية الزيدية، ودول أتباع الإمام زيد بن علي بن الحسين الذي شب ماقتا للأمويين، لأنه يعني هم انتزعوا الخلافة من جد أبيه سيدنا الإمام علي، وكانوا سببا في مقتل جده الحسين، يعني ده اسمه زيد ابن علي ابن الحسين، ورغب هو في استرداد الخلافة، وأخذ يتهيأ لها بالعلم والاجتهاد، وليس كما ادعوهم ان العلم يأتيه لدنيا من لدن القدس سبحانه وتعالى او الاله سبحانه وتعالى، لكنه اجتهد بالعلم والمذاكرة، وألف الانصار لدعوته، واغراه اهل الكوفة وهم اهل تقلب دائم بان الحوا عليه في الخروج ليخرج على الامويين، ووعدوه بالنصر، وكان خروجه سنة 121 هجرية على الخليفة الأموي آنذاك هشام ابن عبد الملك. ونهض يوسف أحد ولاة لوالي العراق لهشام ابن عبد الملك اسمه يوسف ابن عمر الثقفي، ودارت بينه وبين يزيد وأتباعه يعني معارك وحروب، قتل على أثرها زيد، أنا قلت يزيد، زيد ابن علي ابن الحسين، قتل سنة 122 هجرية. وفعل به والي العراق اللي هو يوسف بن عمر الثقفي ما فعل، صلبوا جسده مدة، ثم أحرقوه والعياذ بالله، وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى هشام ابن عبد الملك. فآل البيت لاقوا كثير من الشدائد، وصارت الزيدية علما على أتباع زيد وخلفائه، والتف أتباعه حول ابنه يحيى، لكنهم فعلوا به أيضا مثلما فعلوا بأبيه زيد وبجده الحسين رضي الله عن الجميع. وكان الإمام زيد رحمه الله أعدل أهل الشيعة وأكثرهم علما وأصحهم عقيدة، ولذلك مذهب الزيدية من أقرب المذاهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وكان ينكر المهدية يعني بوصفهم لها بأنه يبقى فلان هو المهدي المنتظر، ولا ينكر أن هناك مهدي منتظر بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته هي كذا وكذا، وينكر الرجعة أيضا، لا توجد رجعة، ينكر هذا إنكارا شديدا. وكان يثني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، عندما حدثوا عن أبي بكر وعمر أثنى عليهما، لذلك رفضه بعض أهل شيعته وسموا الرافضة، زي ما قلنا عن الخوارج لما خرجوا إلى حروراء سموا الحرورية، فدول سموا الرافضة لأنهم رفضوا ما عليه زيد من ثنائه على أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وهم الآن اللي هم الرافضة يوجدون في اليمن. مذهب الزيدية كما قلنا قريب من مذهب أهل السنة، وهم وإن اعتقدوا أفضلية الإمام علي على أبي بكر وعمر، هو أثنى على أبي بكر وعمر مع اعتقادهم أن علي أفضل، لكنهم أجازوا يعني قالوا يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل، يجوز تولية وإمامة المفضول مع وجود الفاضل. الفرقة الثالثة أشهر الفرق الإمامية، وهم الذين قالوا بإمامة 12 من أهل البيت، 12 واحد يتولوا الإمامة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة رضي الله عنها، لذلك يسمون أيضا بالإثنى عشرية، يعني الإمامية الإثنى عشر، وبالموسوية نسبة إلى موسى بن الكاظم كما يأتي، لأن الأئمة عندهم قالوا بالأئمة بالترتيب، رتبوهم علي ثم الحسن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين، وكانت الإمامة لابنه الأكبر زيد اللي كلمنا عنها اللي هي المذهب الزيدي، فلما رفضوه كما سبق ولوا بدله أخاه محمد الباقر، وبعدين جعفر الصادق، وكان له 6 أولاد أكبرهم إسماعيل ثم موسى، لما مات إسماعيل في حياة أبيه أوصى والده بالإمامة إلى ابنه موسى الكاظم، وبعد وفاة جعفر الصادق انقسم أتباعه، منهم من استمر على إمامة إسماعيل اللي هم الإسماعيلية أو السبعية عشان يبقى الحد إسماعيل رقم 7، والباقون اعترفوا بموسى الكاظم وسموا بالموسوية، يعني ينسبوا إلى إمامه اللي هو موسى الكاظم. وبعده قالوا علي رضا وبعدين ابن محمد الجواد وابن علي الهادي ثم ابن الحسن العسكري نسبة إلى مدينة العسكر اللي هي سامراء أو سامراء الآن في العراق، وهو الإمام الحادي عشر، ثم ابنه محمد الإمام الثاني عشر الذي مات سنة 265 هجرية ولم يعقب، يعني لم ينجب، ليس له أولاد، فتوقف تسلسل الأئمة عند الإمام رقم 12 اللي هو محمد الهادي. ويقولون ان محمد الهادي اللي هو رقم 12 ادي الائمه الاثنى عشريه دخل ايضا في سرداب في سامراء في العراق. يبقى عندنا بقى اثنين مهديين منتظر خروجهم، واحد اللي هو محمد بن الحنفيه فين؟ في جبل رضوه في المدينه، وواحد تاني هيطلع من مدينه سامراء في العراق، يلا يتقابلوا مع بعض. فلم يمت ولكنه سيرجع باسم المهدي المنتظر. هذه الطائفة اللي هي الإمامية بأنواعها المختلفة دي منتشرة في العراق وإيران وسوريا ولبنان، ومن أهم أصولهم تكفير الصحابة والعياذ بالله، قالوا بتكفير الصحابة وبخاصة أبي بكر وعمر، ولذلك سموهم الناصبة لأنهم ناصبوا عليا العداء، هذا في ظنهم وفي معتقدهم، وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. وإن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، إحنا بنقول هذا الكلام يعني والعياذ بالله يتألم الإنسان من مقولته، لكن يعني علشان يتعرف ما عليه هؤلاء القوم هؤلاء الفرق. يقولون إن عائشة وحفصة رضي الله عنهما كافرتان مخلدتان والعياذ بالله، ويتأولون عليهما قول الله تعالى أهل التأويل، يمسكوا الآيات القرآنية يؤولونها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يقولوا دي عائشة وحفصة والعياذ بالله، يعني ما هم بقى عندهم حاجة غير الظاهر، عندهم أمور باطنة لا نعلمها نحن لكن يعلمونها هم. والآن بقى الكتب بقى والمجلات اللي طلعت وفي إحدى الدول العربية، ولا داعي لذكر الأسماء، الحاجات اللي اتقالت عن أم المؤمنين عائشة واتقالت عن سيدنا عمر وغيره، يبقى هذا عندما يظهر الآن ليس ببعيد عن معتقد هؤلاء الشيعة، يبقى تظهر هذه الأمور وناس كثيرة بقى الآن تردد مثل هذه المقولات الباطلة والمفترة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ويدعون أيضا أن القرآن الذي في المصاحف الآن ناقص والعياذ بالله، وان الصحابة حذفوا من ما يخص علي وبنيه، وان الذي نزل اي القرآن الذي انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن 7000 آية، فاخفى الصحابة منها ما يخص سيدنا علي وبنيه، والموجود الان 6263 آية اللي احنا قلناها دائما انه عدد آيات القرآن الكريم 6263، هما بقى يقولوا من 63 دول لحد 7000 دي آيات تختص بالإمام علي وبنيه أخفاها الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قالوا بكفرهم والعياذ بالله كفر الصحابة. والباقي من هذه الآيات مخزون عند آل البيت مما جمعه الإمام علي، وهو غائب أي هذا الجزء بغيبة الإمام، وبالتالي رفضوا كذلك كل رواية أتت من غير أئمته، جميع الأحاديث التي جاءت عن سيدنا أبو بكر أو عمر حتى حديث إنما الأعمال بالنيات، الأحاديث التي صحت عن هؤلاء الأئمة من غير أئمة آل البيت يبقى رفضوها ولم يأخذوا بها. وسنجد ذلك في الاختلافات في الفروع الفقهية مع أهل السنة والجماعة بسبب هذا الأمر. وقالوا إن الجهاد الآن غير مشروع لأن الإمام غائب، ولا يكون الجهاد إلا مع الإمام الذين ينتظرون خروجه. طبعا البعض هيفكر لأنا وديت فرصة كده يقول طب ما هم بيجاهدوا دلوقتي بيعملوا إيه، والأحزاب وحزب الله وغيره، يبقى هذه أيضا يعني من ضمن عقائدهم، لكنهم عندما يجاهلون هذا الجهاد يعني ليس مشروعا عندهم لأن الإمام غائب. الجمعة معطلة أيضا في كثير من مساجدهم لغيبة الإمام، ويبيحون تصوير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتصوير الإمام علي، وهذه الصور تباع أمام المشاهد والأضرحة ويدينون بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. الإسماعيلية نسبة لإسماعيل بن جعفر الصادق وهم أجداد الفاطميين والقرامطة ويعتقدون في حاجة اسمها التناسخ والحلول، وبعضهم يدعي ألوهية الإمام بنوع من الحلول، يعني كأن الإله حل في سيدنا الإمام علي رضي الله عنه. بعضهم أيضا يدعي رجعة من مات سيرجع بصورة التناسخ، يعني الأئمة الذين ماتوا يرجعون في صور أخرى عن طريق التناسخ. والإسماعيلية طائفتان، إحداهما في الهند وتسمى البهرة، تسمعوا عن هذا الاسم البهرة، ويتركزون في بومباي بالهند ويعترفون بأركان الإسلام الخمسة لكنهم يزيلون ركنا سادسا وهو الطهارات، وهذه الطهارات تتضمن عندهم تحريم الدخان والموسيقى والأفلام. نقول أيوة دي موجودة من تحريم هذه الأمور لكنها ليست ركن سادس من أركان الإسلام. ويجمعون في صلواتهم بين الظهرين الظهر والعصر والعشاءين المغرب والعشاء، ولا يصلون الجمعة، عندهمش صلاة جمعة. الطائفة الأخرى في سلمية بسوريا وفي زنجبار وشرق أفريقيا وتسمى الأغاخانية نسبة إلى زعيمهم أغاخان. النصيرية أتباع أحد وكلاء الحسن العسكري، مر اسمه قبل ذلك، واسمه محمد بن المصير، وتسموا في عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا باسم العلويين. ومن أهم مبادئهم أن الولاية لعلي، زاعمين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه بها ثلاث مرات سرا ومرة جهرا. وأيضا من عقائدهم عصمة الآئمة والتقية، وقالوا إن إخفاء عقيدتهم هذه اللي هي التقية من كمال الإيمان. وأيضا عندهم علم الباطل، يفسرون القرآن ويعلمون أسراره دون غيرهم. لماذا؟ لأنهم معصومون. قالوا بألوهية، خلي بالكم بقى من الكلام ده، هم في ذلك كالنصارى والعياذ بالله، ألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء. فالألوهية معنى وحقيقة هو الإمام علي، ولها اسم وحجاب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولها باب يوصل إليها وهو سلمان، ويرمزون لهذا الثالوث برمز، تعرفون رمز السكك حديد مصر سين حاء ميم، هم دول بقى يحطوا عين ميم سين، يعني علي محمد سلمان. ولهم تفريعات على ذلك، فالعبادات عندهم في القرآن أسماء للأماكن. والأشهر الحرم عندهم إيه هي الأشهر الحرم عندنا؟ معروفة يبقى ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، هذه الثلاثة، ورجب. هم عندهم بقى الأشهر الحرم فاطمة والحسن والحسين وعلي ابن الحسين. المنتسبون إلى هذا المذهب طبقات، منهم متعلمون لا يدينون به لكن لا عوض لهم عنه، يعني خلاص يدينون به، ومنهم الشيوخ والرؤساء المتمسكون، ومنهم العامة الذين يعيشون على غير هدى. الدروز الفئة السادسة أو الفرقة السادسة، وهنتوقف يعني عندها، نسبة إلى أبي محمد الدرزي، وكانوا أولا من الإسماعيلية ثم خرجوا عليهم، ويتخذون سنة 408 مبدأ، 408 هجرية مبدأ لتاريخهم الذي أعلنوا فيه ألوهية الحاكم، وهم مسلمون في الرسميات لكن مبادئهم الدينية سرية لا يصرحون بها، فيقولون بالتقية وبالتناسخ. ودول ثلاث درجات، العقل أو العقال أخذا من العقل، وهم رجال الدين ذو النفوذ الكبير. الفئة الثانية الأجاويد المطلعون على تعاليم الدين والملتزمون بها. الفئة الثالثة العامة والجهال، ودائما في أي فرقة وفي أي مجتمع حتى من المسلمين في مسلمون عوام وجهال لا يعلمون عن أمور دينهم شيء، ليس لهم مساجد بل خلوات خاصة لا يعلم ماذا يفعلون بها، لا يصومون ولا يحجون إلى البيت الحرام إلى الكعبة، بل إلى خلوة اسمها البياضية في بلدة اسمها حاصبية تابعة لبيروت، وصدرت عن دار الإفتاء المصرية فتاوى من سنة 1934 مأخوذة عن حاشية ابن عبدين في فقه الحنفية من كفر الدلوز، إنهم كفرة لما في عقائدهم من فساد وبطلان. كذلك النصيرية أيضا العقائد الفاسدة تؤدي إلى، ليس هنا خلاف تنوع ولا خلاف صواب وخطأ، لكنه خلاف إيه؟ هدى وضلال، أو خلاف كفر وإيمان، على ما سبق في أول لقاءاتنا بعد يعني في أول شوال لما تحدثنا عن أنواع التخلف وأسباب أو أنواع الخلاف يعني. وبالتالي هؤلاء الدروز والنصيرية لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوي، لا يدينون بالقرآن ولا يحجون إلى بيت الله ولا يصلون الصلاة المعهودة ولا يصومون شهر رمضان. وتعداد الأمة الإسلامية الآن 1.3 مليار، لكن بحمد الله تعالى نسبة أهل السنة والجماعة كم؟ 90%، 10% هذه الفرق، فرق الخوارج، ومنها يعني القريب من أهل السنة والجماعة كالإباضية وفرق الشيعة، فدول بيمثلوا 10% بالفرق المختلفة. إيه بقى موقف أهل السنة والجماعة من هذه العقائد التي مرت علينا، عقائد الشيعة؟ نمسك عقيدة النص بالنسبة للإمامة، النص والوصية والتعيين، يقال إنه عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلاف في التعيين أحد من الأنصار كما ذهب إلى ذلك الأنصار، أو أحد القرشيين كما ذهب إلى ذلك المهاجرون من قريش. وما قاله سيدنا الإمام أبو بكر من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش وانتهاء هذا الخلاف بأنهم ولوا سيدنا أبو بكر، لم يذكر في هذه الحالة أن هناك نصا أو تعيينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، ولم يؤثر أو يؤثر عن الإمام علي هذا النص. يعني لو كان عند الإمام علي نص بتعيينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخفيه ولا كان يظهره للناس؟ كان يظهره للناس، لكنه بايع الصديق رضي الله عنه، ومن بعده سيدنا عمر، ومن بعده سيدنا عثمان، ولم يتخلف عن المبايعة. طب الشيعة قالوا في هذا الأمر؟ قالوا هو فعل ذلك تقية، ما هو عمل كده هو خايف مثلا. ولو كان عنده عند الإمام علي رضي الله عنه نص بالمبايعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال للناس عندما بايعوه بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه: لست في حاجة إلى مبايعتكم، لأنه عندي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فعل ذلك لقيل له: لما لم تظهر هذا النص قبل تعيين أبو بكر مثلا؟ لكنه لم يفعل ذلك. ثم إنه لما حصل التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنه أيضا، لم يدري هل هو، أي هذا التحكيم، شر له أو خير له، لا يدري ماذا سيحصل له ولولده من بعده. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو المؤيد بالوحي في كتاب الله تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف أن الإمام علي يعلم هذه الأمور ويلجأ إلى هذا التحكيم؟ ولذلك بقى يعني لو جئنا للحقيقة نجد أن هذا المبدأ اللي هو الإمامة بالنص والتعيين والوصية ليس مبدأ صحيحا، لأنه لم يتأيد بأي نص ديني، لا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وحتى عندما حكم الشيعة في إيران من الآية طلاق خميني بعد سقوط نظام الشاهنشاه سنة 1979 ميلادية بقى، قام الحكم بالمؤسسات الشورية والنظام الدستوري النيابي وسلطة الأمة والرأي العام. يعني حتى الآن هم يأخذون بنظام الشورى ولا يأخذون بمسألة النص والتعيين، لأنها في الحقيقة باطلة وليست واقعة عملية. عقيدة بقى الأخرى العصمة للأئمة، عقيدة غريبة على الإسلام، فنحن نؤمن أن المعصوم هو النبي أو الرسول فقط، له العصمة، حتى لا يخطئ ويترتب على خطأه خطأ من يتأسون به صلى الله عليه وسلم. لم يقل علي رضي الله عنه ولا أحد من أبنائه أن لهم العصمة، لم يدعوا ذلك، ولم يكن يميزهم عن الناس إلا قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وبالتالي ليسوا معصومين ولا وسطاء، وإنما هذا من الإمامية إلغاء للتكاليف الشرعية وإغراء بالتحلل من الأعمال لما يقال إن دول معصومين من أي خطأ. العقيدة المهدية احنا تناولناها في لقاء المستقل لما تكلمنا عن المهد المنتظر، وعلمنا يعني عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه سيوجد وفي آخر الزمان وهو موجود، مش هيبعث من جبل رضوى ولا سمراء، لكنه سيكون موجودا ومن عترة النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته، لكنه لا يعرف نفسه، ويملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن تكون قد ملئت جورا وظلاما وفسقا. عقيدة الرجعة، لم يثبت لأحد الرجعة إلا في الكتاب والسنة، رجعة أي عودة سيدنا عيسى عليه السلام، ده اللي يعود فقط، غيره لا يعود إلى هذه الأرض بعد أن مات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود ولا يبعث، حتى عندما ينشق عنه القبر كما علمنا، أول ما ينشق عنه القبر يجد سيدنا موسى متمسك أو قائم بقوائم العرش، ويقول لا أدري هل أفاق قبلي من أم جوزي بالصعقة الأولى التي صعقها في الدنيا، يعني ربنا ما صعقوش صعقة ثانية. عقيدة التقية، وأن موافقة الإمام علي لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان تقية، وتنازل الحسن لمعاوية كان تقية، ده كلامه، كل ما حصل من أئمتهم غير مخالفين فيه للجمهور يعتبر هذا منهم تقية، هي نظام سري يكتمونه عن الناس ويسيرون على تعاليمه في الدعوة خفية لإمامهم المختفي الذي سيظهر بعد ذلك، ولذلك هم يظهرون الطاعة لمن بيده الأرض من الحكام أو الملوك، حتى إذا ما انتشرت دعوتهم بين الناس، لأنهم يدعون إليها سروا، وإن كنا الآن نعلم من الظاهر في الظاهر هم شيعة ويفعلون ماذا وماذا، حتى احنا كنا نتصور ونتساءل عما يفعلونه في الاحتفال بكربلاء ومقتل الحسين من ضرب الصدور بالأيدي وما إلى ذلك، يعني مثل هذه الأمور هم حتى إذا ما أتيحت لهم الفرصة وكثرت أنصارهم وأتباعهم جاهروا بالخروج وحمل السلاح في وجه الدولة القائمة. هذا الأمر اللي هو التقية في غاية الخطورة، وهو النفاق بعينه، لأن معنى النفاق أنك تظهر غير ما تبطن، وكنا نشاهد رجال من الشيعة في وإحنا في مكة المكرمة من منطقة الإحساء يصلون خلف الأئمة، لكن صلاتهم قالوا أنها تقية، يعني أنا بنصلي بس كده عشان نبقى اسمنا مع الجماعة، ولذلك نقلوا عن بعض أئمتهم من صلى وراء سني تقية كأنما صلى وراء نبي، يعني هو بصل وراء السديس ولا وراء الشيخ الشريم من الحرم أو حاجة، يقول أن تصل وراءه وإذا صليت وراءه تقية، يعني تظهر بس أنك معاهم، يبقى يعني كأنك صليت وراء نبي. لذلك كنت لما أجي في رمضان عاوز أقعد على مكان يعني في الحرم جوه ما لقيش مكان، أقوم أجي جنب واحد من دول وأكون قريب منه، أحاول أقرأ معه سورة الفتحة، أحاول أقول هو بيسبح بيقول إيه، يحط المحفظة والسلاس والسلسلة وكل شيء وفرد السجادة، ولا تستطيع أن تقرأ معه سورة الفتحة ولا نص الفتحة، يدوب ركوع سجود قيام تمثيل للصلاة، وبعدين ما بيقولش السلام عليكم ولا السلام عليكم، ده بيخبط على ايه، على ايديه علشان يبقى ده السلام بتاعه، ولما اجي اقول انا بقى اقول له السلام عليكم يبص لي كده يقول لك ده ايه، ده سني، انحط له في ايدي يبقى خير وبركه، ويشيل عدته وياخد بعضه ويمشي بركه يا جماعه اقعد انا بقى مكان. فعرفت الشغلانه دي، كل ما عايز اقعد في حته اجي رايح جنب واحد منهم بدعوه ان انا هكلمه هو لا يستمع لاحد، يقوم يجي واخد بعضه وماشي وانا اقعد ايه مكان، وانا بقول لكم عشان تبقوا تعملوها لما تلاقوا واحد منهم يعني. وهذا ضلال منه، وليس في تعليم الاسلام او في دين الاسلام ظاهر وباطن، ولا مداراه ولا مصانعه، لان التقيه هي المداراه والمصانعه، بل امور ظاهره وواضحه للكل. ليس في ديننا امور باطنه، واللي اتكلمنا عنها برضو اجمالا في عقائد اهل السنه، ان ما عندناش حاجه اسمها ظاهر للناس للعوام وباطن للخاصه، لا، الدين كله واضح وظاهر، ولا وساطة بيننا وبين الله تعالى كما سمع. من ان بقى مبادئهم ان الدين لا يؤخذ الا من ائمتهم لانهم معصومون كالانبياء، خالفوا الجمهور في اصول التشريع ومصادره، وتظهر المخالفة في اربعة امور اساسية او رئيسة. لا يأخذون بالاجماع، لان معنى الاجماع ان اجمع الصحابة على كذا او التابعون على كذا، وهؤلاء الصحابة عندهم كفار واتباع الذين لم يوالوا الامام علي فكفار مثلهم، اذا لا يأخذون بالاجماع. ومع انهم قاسوا الامام على النبوة، الا انهم لا يأخذون بالقياس ايضا، لانه رأي، والدين لا يؤخذ بالرأي. وده اللي قاله سيدنا الامام علي، لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح الخف ظاهرا اولى من مسح يعني باطنا اولى من مسح ظاهرا. وانما يؤخذ الدين عن الله تعالى من كتابه. طب ده في ايات مش ظاهره لنا، يبقى انتم اللي خبتوها يا صحابه وايام سيدنا الامام علي. ويؤخذ عن الامام علي وعن ائمتهم المعصومين فقط. لا يقبلون من الاحاديث شيئا رواه اهل السنه من الائمه الذين سبقوا الامام علي، ولا من الصحابه الموجودين. يبقى سيدنا ابو هريره وغيره وغيره، كل هؤلاء لا يقبلون احاديثه حتى لو بلغت من الصحه ما بلغت. يفسرون القران تفسيرا يتفق مع مبادئهم، لا يرضون بتفسير احد من غيره. لذلك خلفوا في كثير من الامور، مثلا في نكاح المتعه، وده انتم عارفينه بقى ان نكاح المتعه ما زال موجود. ولماذا؟ قالوا انه لم ينسخ، يعني ما زال مستمرا. طب والاحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعه في خيبر او في فتح مكه لم تصح عندهم هذه الاحاديث. لماذا؟ لانها ليست من ائمتهم المعصوم. ولذلك قالوا، استدلوا بظاهر قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فقالوا أدي الاستمتاعه، يبقى ده نكاح المتعة، وأدي الأجر الذي يعطيه الرجل لمن استمتع بها. ورووا عن بعض أئمتهم: ليس منا من لم يستحل متعتنا. وكنا نقول لو أنت ذهبت لواحد من الأئمة دول وقلت له متعني ببنتك ساعة، هيضربك بالنار، لأنه من الداخل ده فطرة، هو لا يعتقد هذا من الداخل، لكن دي يعني عقائد ظاهرة له. لا حجة في الآية السابقة، لأنها في شأن النكاح الصحيح، وما يجب للزوجة من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج، والمهر يسمى في اللغة أيضا أجرا، كقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجوره، يبقى أي مهوره. وكقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، يعني مهوره. وطبعا رد حديث تحريم المتعة. لم يبيحوا أيضا تزوج المسلم بالكتابية، قالوا لأن الكتابية دي كافرة، متمسكين بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وجمهور المسلمين حملوا الآية دي على غير الكتابية، لقوله تعالى في سورة المائدة والمحللات من النساء: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. خالفوا في كثير من مسائل الميراث، لا يورثون النساء من العقارات البيوت والأراضي، بل من المال المنقول فقط. يرون أن الأنبياء يورثون، ويقدمون ابن العم الشقيق على العم الأب. احنا عندنا في الميراث العم الشقيق ويقدم على العم الأب، ثم ابن العم الشقيق على ابن العم الأب. هم يقدمون ابن العم الشقيق على العم الأب اللي هو أعلى منه درجة، ويعطون المال كله لصاحب الفرض، ولا يعطون الباقي منه للعصبة. يعني لو مات في مسألة ميراث عن بنت وأخ شقيق يبقى البنت لها النصف فرضا والأخ الشقيق الباقي تعصيبا. لا، هم يقولون الميراث كله للبنت، الأخ الشقيق ليس له شيء. إذا نردوا حديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأنه لم يروى عن أئمته يوجبون الإشهاد على الطلاق. في صورة الطلاق يبقى في الإشهاد، في حالة الطلاق هم يعتبرون هذا الإشهاد واجب، فلو وقع عندهم طلاق بدون إشهاد يبقى هذا الطلاق باطل. ولعل بقى بعض الاتجاهات الحديثة تريد أن تنحى هذا المنحى، تقول ناخد بقى برأي الشيعة في الحتة دي، إذا ما كانش حصل إشهاد والراجل طلق مراته بينه وبينها يقولوا لا ده ما ينفعش، إنما هاتوا 2 شهود علشان يشهدوا على هذا الطلاق. والإشهاد عند جمهور أهل السنة والفقهاء مندوب وسنة وليس واجب. الشيعة الآن بقى منتشرون في العراق وآسيا الشرقية وبعض بلاد الجزيرة، ولهم فقه وفقهاء وكتب ومؤلفات، ولهم نهضة في التعليم الديني وفروع التعليم الديني، ولواحقه مركزها اللي هو مركز النجف الأشرف. يعني كان احنا فترة من فترات ما كناش نسمع كثيرا عن هذه الأماكن، نجف الأشرف والسامراء وغيره، يأتون بالتعليم الإسلامي يأتي في الدرجة الثانية بعد تعليم الأزهر، بمعنى انه الازهر مشهور في العالم الاسلامي بانه يعني كعبة العلم الاولى، يأتي بعد هذه اللي هم الشيعة يقولوا بقى احنا عندنا كمان ازهر تاني اللي هو النجف الاشرف. ويعرف كبار ائمتهم باسم المجتهدين، ويلقبون ائمتهم بآية الله، آية الله الكموني وآية الله كذا وكذا. ده بقى يعني ما سبق هو مذهب الشيعة وعقائدهم، وسلطنا عليها الضوء من خلال يعني عقائد أهل السنة والجماعة. هم جزء من الأمة الإسلامية معظمهم، ومعظم مذاهبهم المذهب الزيدي والجعفري، قريب من أهل السنة كما تحدثنا عن المذهب الإباضي، أيضا قريب من أهل السنة. ولو بقي الخلاف بينهم فقط وبين أهل السنة في مسائل في الميراث ومسائل نكاح المتعة ومثل هذه المسائل، لكان الخلاف بينهم وبين أهل السنة من باب خلاف الخطأ والصواب. لكن الأمور العقائدية التي عندهم المخلفة لما عليه أهل السنة والجماعة تجعل هذا الخلاف داخل في الخلافين الثالث والرابع، اللي هو خلاف الهدى والضلال أو خلاف الإيمان والكفر، ولذلك حكم عليهم بهذا الكفر. لكن نحن في حاجة إلى تأليف يعني القلوب وتصحيح هذه العقائد. فمبدأ زي مبدأ عصمة الإمام أو أن الإمام بالتعيين والوصية لا يعتبر مطبق الآن حتى في أكبر بلاد الشيعة وهي إيران، لكن الشورى والمبايعة لهذا الإمام، فهم يعدلون. ويجب أن لما تبقى في حوارات مع هؤلاء تصحح لهم هذه العقائد. فنسأل الله تعالى أن يؤلف قلوب المؤمنين على طاعته وعلى حسن العقيدة.